الحمد لله المنعم الكريم، أحمده سبحانه جعلنا في الدنيا من أهل النعيم، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم نظرة النعيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقر أعيننا بتوحيد الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من ذاق حلاوة النعيم الحقيقي وعاش في الدنيا بعيدًا عن زوائف النعم ومترفات الأعراض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فإن هذه المحاضرة هي بعنوان النعيم الحقيقي لا النعيم الزائف. وحتى لا يكون الحديث مشتتا جعلت محاور هذه المحاضرة فيما يأتي. أولا، ما هو النعيم الحقيقي؟ ثانيا، ما هو النعيم الزائف؟ ثالثا، كيف نتجنب النعيم الزائف ونشتغل بالنعيم الحقيقي؟ والله عز وجل أسأل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. فنبدأ على بركة الله تعالى ونستمد منه العون والإمداد. فأقول النعيم لغة ما يتنعم به، وقد يكون فراشا مهادة، وقد يكون طعاما، وقد يكون شرابا، وقد يكون دارا ومركوبا، وقد يكون مالا وولدا، وقد يكون جاها ونسبا وحسبا. هذا من حيث اللغة، كل نعمة فهو نعيم لغة. كل نعمة أنعم الله بها عليك فهو نعيم، فأنت تنعم بنعمة العين فهذا نعيم، وأنت تنعم بنعمة السمع فهذا نعيم، وأنت تنعم بنعمة البصر فهذا نعيم. لكن هذا من حيث اللغة. أما المعنى الشرعي للنعيم الحقيقي، فإن الشرع إنما يسمي هذه النعم نعيما إذا استخدمت في طاعة الله تبارك وتعالى. أما إذا لم تستخدم هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى فهي نعم صورية، يراها العبد نعيما وهو في الواقع وبال عليه وجحيم عياذا بالله. ومن هنا ندرك معنى قوله عز وجل عمن أنعم عليهم بالسمع والبصر والعقل ثم لم يستخدموه استخداما صحيحا، فقال عز وجل عنهم لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فدلتنا هذه الآية الكريمة إلى أن كل نعمة إذا لم تستخدم في طاعة الله عز وجل فإنها تنقلب وبالا على صاحبها. ولهذا نقول النعيم الحقيقي هو ما كان مصلحا للنفس، ما كان مصلحا للبدن، ما كان مصلحا للأسرة البيت، ما كان مصلحا للمجتمع. النعيم الحقيقي هو استخدام النعم في الحال وفق الشرع حتى يعود بحسن المآل يوم العرض على الله عز وجل. النعيم الحقيقي لا بد أن له صلة في الآخرة، فهي موصلة وطريقة لنيل رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا النعيم الحقيقي يجد منه الإنسان لذة في نفسه، لذة في كل بدنه، لذة تتعدى المحلات الظاهرة من ذوق اللسان وطرب السمع ومتعة العين ونبضات القلب، لذة تصل إلى أعماق القلوب وتتعداها إلى جذور الأرواح. شتان شتان بين من يأكل ويشرب ليتعبد، بين من يأكل ويشرب ليعيش. شتان شتان بين من ينام لكي يستيقظ لصلاة الفجر فيجد لذة ونعيما في نومه، لذة ونعيما في يقظته، وبين من ينام لكي يرتاح. فهذا استخدم نعمة الله في نعيم حقيقي، وهذا استخدم نعمة الله في نعيم زائل زائف يزول بوقته. شتان بين من يستخدم نعم الله في إعانة الفقراء وكشف كرب المكروبين وإغاثة الملهوفين، وبين من يستخدم ماله وجاهه لأغراض دينية ومقاصد شخصية لا يجد بعد زوال هذه النعم إلا الحسرات، ولا يجد إلا الزفرات. بينما من استخدم النعيم الحقيقي وجعل النعم كلها في مرضاة الله عز وجل، رآها من الله، رآها من الله، فهو المعطي للنعم، ثم استخدمها في مرضاة الله، هذا هو النعيم الحقيقي، وهو من معاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فأنت تحمده عز وجل لأنه ما بك من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم تدرك رحمة الله عليك إذ وفقك فقلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالإيمان الصادق والتقوى سبب عظيم لدرك النعيم المقيم. النعيم الحقيقي أيها الإخوة في كل طاعة وفي كل بر وفي كل خير، ويظهر أثره على الإنسان لذة وقرة عين وراحة بال وطمأنينة نفس في الخلوات وفي الطاعات المتعدية نفعها. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. فتأملوا رعاكم الله كيف ربط الله عز وجل بين الإيمان والتقوى ومثوبة جنة النعيم، ومثوبة جنة النعيم، لأن أهل الإيمان والتقوى والصلاح هم الذين استخدموا نعم الله، استخدموا نعم الله في مرضاة الله، فوصلتهم ذلك إلى جنات النعيم. عقولهم أصبحوا لا يفكرون بها إلا ما يرضي الله عز وجل، قلوبهم أصبحت تابعة لشرع الله حبا وبغضا ورضا وسخطا وعطاء ومنعا، أفعالهم أصبحت مقيدة، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد يقيد المؤمن. أفعال المؤمنين مقيدة بالشرع، فيصبح كلامهم، حديثهم، سكوتهم، صمتهم، غضبهم، رضاهم لله تبارك وتعالى. هذا هو النعيم الحقيقي، هذا هو النعيم الحقيقي. ليس أن يعيش الإنسان مترفا، ليس أن يعيش الإنسان في أبهة وفي قصور فارغة، فكم من ذا قصر وكم من ذا مال وكم من ذا جاه ليس له من قرة العين شيء، فلا نفسه مطمئنة ولا قلبه مرتاحة ولا حالته طيبة فضلا عن مآلاته السيئة. فالإيمان مع العمل الصالح سبب للهداية والوصول إلى الغاية، دخول جنات النعيم والنظر إلى رب العالمين. ولذلك النعيم الحقيقي أن تدرك أن الدنيا برمتها زائفة، صور زائلة عما قريب، ليست بدار قرار، إنما هي دار ممر وأمامك المستقر. فأنت انظر يا رعاك الله كيف تستخدم هذا الطريق، هذه الدنيا، للوصول إلى مرضاة الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فأحدهم ما دام على الإيمان والتقوى والصلاح لا يفكر إلا برصيد الآخرة كيف يزيد، لا يفكر إلا بما قدم لآخرته ماذا قدم. أحدهم لا ينظر إلى رصيد البنك ولا ينظر إلى ما عمل في دنياه، هل لبس كلباس المترفين، هل أكل أكل الأكل المترفين، هل ركب مراكب المترفين. لا والله، رأى الحسن البصري رحمه الله أميرا من الأمراء وهو راكب على مراكب قد أعدت له ومعه الناس، فقال رحمه الله: هيهات هيهات زينة الحياة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث، مثل المطر يجي ما يدوم، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة أمران ما لا ثالث لهما: عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لهذا النعيم الحقيقي هو أن تستخدم لحظات عمرك، دقائق حياتك، ساعات أيامك، أيام عمرك، ليالي فرصك في طاعة الله عز وجل، فتبقى منطرحا بين يديه، قائما بين يديه جل وعلا، تاليا كتابه، ذاكرا آياته، متمثلا بأوامره، مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله، ومع هذا لم يكن له من الدنيا شيء، لم يكن له من الدنيا شيء، عاش أحسن النعيم في الدنيا، استخدم كل نعمة في طاعة الله عز وجل، وكل طاعة قد امتثلها عليه الصلاة والسلام، فجعله الله لنا قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنعيم الحقيقي أن ننظر كيف استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعم حتى وصل إلى أنه كان عليه الصلاة والسلام يبيت طاويا جائعا الليلة والليلتين والثلاث وهو من أسعد الناس، لأن عينه قد قرت بطاعة الله عز وجل. هذا هو النعيم الحقيقي، أن الإنسان يتلذذ بوقوفه بين يدي الله عز وجل. النعيم الحقيقي أن تتلذذ بقراءة كتاب الله عز وجل. النعيم الحقيقي أن تجد نفسك عبدا طائعا منيبا أواها لله تبارك وتعالى. لذلك يقول جل وعلا: الملك يومئذ، يعني يوم القيامة، لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، في جنات النعيم. ولهذا نقول: من عرف النعيم الحقيقي وعمل وفق ذلك فإنه يصل إلى نعيم ما بعده نعيم، وهذا إنما يكون بالعمل، لا يكون بالكسل ولا بالخمول ولا بإرادات سيئة ولا بأعمال إنما يعملها الإنسان إذا اتفقت، لا، وإنما يصير الإنسان نفسه على أمر الله قسرا وجبرا، يلزم نفسه طاعة الله تبارك وتعالى يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين حتى تصبح مطيعة لله عز وجل. عود نفسك على أن تكون من الذين يستخدمون نعم الله في نعيم، تجد نفسك بعد تدريب أيام وليالي وشهور منقادا لأمر الله عز وجل. يقول جل وعلا مخبرا أن النعيم إنما أدركه على وجه الحقيقة عباده المخلصين، فقال جل وعلا: وما تجزون أي يوم القيامة إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. ماذا لهم؟ أولئك لهم رزق معلوم، وهي الجنة. ثم فسر ما هو الرزق المعلوم ببعض صوره فقال جل وعلا: فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. هذا النعيم الحقيقي، هذا النعيم الحقيقي جعل الله وإياكم من أهلي من أهل هذا النعيم. ولهذا كان من خاصة دعاء نبي الله إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهذه الجنة لا تورث إلا بالمسابقات إلى الخيرات، لا تورث إلا باستخدام النعم المتوفرة في الطاعات حتى تصل إلى الجنات. يقول جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة أي جماعة من الأولين من أول كل أمة، وقليل من الآخرين أي قليل من آخر كل أمة. ثم بين ما لهم من النعيم في دار النعيم في جنة النعيم، فقال جل وعلا: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لأن حياتهم في الدنيا كان باستخدام النعم، فوصلوا إلى النعيم الحقيقي. ومن عاش على نعيم الطاعة وذاق حلاوة العبادة يجد النعيم قبل خروج الروح بالروح، وعند خروج الروح قبل الجنات. يقول جل وعلا: فأما إن كان من المقربين، اللي خرج روحه، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أرواح المؤمنين في الجنة تعلق من أشجار الجنة. أرواح المؤمنين منعمة في الجنة، وأرواح الكافرين عياذا بالله في جحيم معذبة. وهذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، أن دار البرزخ وهو العالم بعد الموت إلى قيام الساعة دار فيه نوع جزاء على الأرواح والبدن، وإن لم يكن على وجه التمام، وفيه النعيم وفيه العذاب وإن لم يكن على وجه التمام. لكن يوم القيامة يدخل الناس الجنة، أهل النعيم في الدنيا هم أهل النعيم في الآخرة، الذين استخدموا نعم الله في الوصول إلى النعيم الأبدي هم الذين يرضى الله عز وجل عنهم. ولهذا يقول عز وجل عن أرواح المؤمنين: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين، ليس من المتسابقين لكن من أصحاب اليمين، ما عنده فسق ولا فجور، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. تقول له صلي، يقول له إيش الصلاة؟ بتقول له صم، يقول لك إيش الصيام؟ تقول له أطع ربك، يقول بعدين. وأما إن كان من المكذبين الضالين، كافرا مشركا منافقا زائغا فاجرا ظالما طاغيا باغيا، فماذا له في عالم البرزة؟ وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، نسأل الله السلام والعافية، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. وأما يوم القيامة بعد البرزخ فالأمر أعظم من ذلك، كما قال عز وجل: وإذا رأيت ثم، يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في الجنة، بين أهل الجنة في الجنة في نعيمهم، في نعيمهم. تأملوا هذا النعيم الحقيقي الذي لا يزول ولا يحول. بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله، سلام قولا من رب الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم، ينسون نعيم الجنة إذا رأوا رب العالمين جل في علاه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه جل في علاه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في دياره. رواه الإمام ابن ماجه وأصله في الصحيحين. فالنعيم الحقيقي هو نعيم الآخرة، لأنه نعيم لا يزول ولا يحول، وما سواه فإنه إما أن يزول وإما أن يحول. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الخير خير الآخرة. رواه مسلم. وفي لفظ عند الإمام أبي يعلى: اللهم إن النعيم نعيم الآخرة، أي على وجه التمام والكمال. ثانيا، ما هو النعيم الزائف؟ بعكس ما ذكرنا هو النعيم الزائف، وأظهر النعيم الزائف هو ما يزعمه أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب المفاخر والمحاسب أنهم في نعمة، وهم إنما يستخدمون ما أعطوا من النعم في المعاصي. أظهر معالم النعيم الزائف المعاصي، استخدام نعم الله في معصية الله. أعطاه عينا فيبصر به الحرام، أعطاه سمعا فيسمع به الحرام، أعطاه لسانا فيسب ويشتم ويغتاب وينم ويكذب ويشهد شهادة الزور، أعطاه عقلا فلا يفكر إلا ما فيه صلاح دنياه، لا يفكر فيما فيه صلاح آخرته، أعطاه قلبا لا يفكر إلا بإرضاء شهوات نفسه، ولا يصلح هذا القلب لكي يكون مطيعا لله تبارك وتعالى. إن أظهر مظاهر النعيم الزائف الأنانية، وهو أن الإنسان يحب العاجلة، يحب الذات. ولهذا جاء في القرآن عن المترفين، قال الله عنهم: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والحال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذول أصحاب النعيم الحقيقي. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذول أصحاب النعيم الزائف. لماذا هؤلاء وجوههم باسرة تظن أنه يفعل بهم الفاقرة؟ لأنهم إذا ذهبوا إلى أهلهم يفتخرون ويتكبرون، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ من أظهر مظاهر النعيم الزائف أن يهتم الإنسان بنفسه، بينما الشريعة وضعت قانونا عجيبا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من مظاهر النعيم الزائف ترك السخرية والاستهزاء والإجرام واحتقار الناس والتفكه بأعراض الناس ولحومهم. والبعد عن هذا سبب لأن يرث العبد النعيم الحقيقي. يقول جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، جعل الله وإياكم منهم. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. استخدموا نعم الله في الدنيا بطاعته، عوضهم الله بنظرة النعيم. تعبوا في الدنيا، عوضهم الله بالراحة. جاءوا إلى المساجد في الظلم وفي الغبار وفي القتر عوضهم الله بنظرة النعيم، صبروا على طاعة الله، صبروا عن الحرام، صبروا على ما أعطاهم الله من الحلال، فعوضهم الله بفواكه لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي، جعلنا الله وإياكم منهم، أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، إضاءة ونورا وجلاء وبهاء وهيبة ومهابة، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. ثم بين عز وجل أهل النعيم الزائف فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، على بالهم الدنيا كلها ضحك، ويضحكون بالمطاوع ويضحكون بأهل الدين والديانة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، هذا اللي يصلون وذول يقرون القرآن، على بالهم الجنة سهلة. ولذلك أخبر الله أن من صفات المشركين أن المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة هم يستهزئون بهم، هم يستهزئون بهم. ولهذا قال هنا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، ما عندهم إلا الضحك والاستهزاء والتكبر، نسأل الله السلام. وإذا رأوهم، رأوا أهل الديانة، قالوا: إن هؤلاء لضالون، هذول مضيعين نفسهم، هذول ما عندهم إلا الطاعة والعبادة، هم طاوعة. وما أرسلوا عليهم حافظين، الله يقول: وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني كل شيء مكتوب. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إي وربي قد ثوبوا. ثالثا: كيف نتجنب النعيم الزائف ونشتغل بالنعيم الحقيقي؟ أيها الإخوة، نتجنب النعيم الزائف بأن ندرك أنه ما من نعمة إلا ولها حق الحمد والشكر والعرفان وأداء هذه النعمة في طاعة الرحمن جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فاستخدم نعم الله في طاعة الله، فاسمع بالله وانظر بالله وامشي لله واعطي لله وامنع لله. قال صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. تأملوا كيف يستخدم آلاء الله في النعيم: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأملوا هذا الحديث العظيم. إذا نقول إن إذا أردنا أن نتجنب النعيم الزائف علينا بإصلاح النفوس، أولا بأن نجعل مراداتنا لله، وهذا هو معنى الإخلاص، أن نجعل أعمالنا وفق شرع الله، وهذا هو الاتباع. ثالثا حب الخير للغير، من أعظم الأسباب الجالبة للنعيم حب الخير للغير. ووالله لمن يمسح دمعة فقير، أو يمسح على رأس يتيم، أو يعطي سائلا فلا ينهر، أو مقترا فيكفيه من السؤال، أو ملهوفا فيعينه، يعيش في سعادة ونعيم لا يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا. قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لما يا خديجة؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. من هذه صفاته؟ أنه يهتم بالآخرين فيعينه الله عز وجل. من أعظم وسائل استخدام النعيم الحقيقي والبعد عن النعيم الزائف أن نعرف أولويات حياتنا، فنعرف كيف نستخدم نعم الله في الأولويات، لا نضيع الفرائض بحجة الاشتغال بالنوافل، لا نضيع الآخرة بحجة الاشتغال بالدنيا الفانية، لا نضيع حق الله بحجة الاشتغال بحق الزوجة والأولاد والجيران والأصحاب. لا بد أن نعرف أن لكل حق، لكل حق، وأن كل حق، وأن كل حق له مقام ومكان. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان، قال: وإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. من أعظم الأسباب المعينة على النعيم الحقيقي والبعد عن النعيم الزائف أن نهتم بما نبقي من آثارنا. كلنا سنفنى، والله لن يبقى أحد بعد 100 سنة إلا أن يشاء الله، وقليل ما هو. ما الذي أبقيته أثرا لك؟ صاحبة هذا المسجد أبقى هذا المسجد، أنت ماذا أبقيت لنفسك؟ اسأل نفسك أنت ماذا أبقيت لنفسك. سنكتب ما قالوا، والله جل وعلا يكتب ما نقول ويكتب ما نعمل، وآثارهم، ويكتب آثارنا ما تركنا. فالمؤمن ينبغي عليه أن يستخدم النعم الموجودة في نعيم يدوم بعده، وهو من معاني أوقاف الخير، من معاني الصدقات الجارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص ما لك عمل إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وما كان في مجريات هذه الأمور 3 من الخيرات والبركات. ينبغي على الإنسان أن يتأمل، إذا أراد أن يستخدم النعيم الحقيقي يسأل نفسه: ماذا ادخرت لآخرتي؟ ماذا قدمت لآخرتي؟ كم رصيدي في الآخرة؟ ولا تكن من الذين إذا جاءهم الأجل يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ما تنفع، ما تنفع حينئذ هذه الندامة. ينبغي على الإنسان أن يقدم لآخرته. ولنعلم أننا سنسأل عن هذه النعم المؤقتة، إذا لم نستخدمها في طاعة الله عز وجل فسيكون ذلك وبالا علينا. أما إذا استخدمناها في نعم الله فإن ذلك نعيم. ولهذا جاء في القرآن: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فسمى الله أكل النبي صلى الله عليه وسلم وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهم جياع رطبا وماء باردا وظلا، سماه نعيما. خرج النبي صلى الله عليه وسلم جائعا فلقي أبا بكر جائعا، فلقي عمر جائعا، فذهب إلى حائط من حيطان الأنصار بستان ولم يكن الرجل موجودا، فأمرت المرأة غلامها بأن تقطع شيئا من العذق من الرطب، فقطع فغسلت الرطب وجيء بالرطب وقد أبرد بماء بارد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بصاحب البستان قد أقبل، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الصحابة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، ونسأل عن هذا؟ قال: نعم، لأنها من فضل الله، هل شكرنا الله عليها أو لا؟ إذا كان الإنسان يسأل عن طعامه وشرابه وعن داره وظله ومركبه، فكيف إذا لم يستخدمها في نعم الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل؟ عن جابر رضي الله عنه قال أتاني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث آخر، قال أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فأطعمتهم رطبا وأسقيتهم ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. رواه الإمام أحمد. ومن الأسباب الجالبة للنعيم الحقيقي والبعد عن النعيم الزائف طيب النفس، كن طيب النفس، لا تكن شحوحا لحوحا، لا تكن سفيها، لا تكن سبابا شتاما، فإن من أعظم أسباب تحصيل النعيم الحقيقي طيب النفس. عن خبيب رضي الله عنه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس، فقال أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. رواه الإمام ابن ماجه وهو حديث صحيح. ومن أعظم أسباب تحصيل النعيم الحقيقي الدعاء، اسأل الله أن يرزقك قرة عين، اسأل الله أن يرزقك النعيم في الدنيا قبل الآخرة، فإن ما عند الله أعظم من أن ينقصه عطاؤه. نعم الله لا زوال لها ولا فناء لها، فسل الله عز وجل من النعيم، وسل الله جل وعلا أن يرزقك استخدام النعمة في النعيم. ولهذا قال إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم. وعن ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يصلي فكان يقول في دعائه، هذا ابن سعد، اللهم إني أسألك الجنة وأسألك من نعيمها وبهجتها ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا تفاصيل، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها ومن كذا وكذا. قال فسكت عنه سعد رضي الله عنه، فلما صلى قال له سعد رضي الله عنه تعوذت من شر عظيم وسألت الله نعيما عظيما أو قال طويلا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، وقرأ أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال قال صلى الله عليه وسلم قل، يعني في تعليمه لنا الدعاء، اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رواه الإمام أحمد وأبو داود. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوات فيقول، تأملوا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه الإمام النسائي. وقال عبيد بن رفاعة الزراقي لما كان يوم أحد وانكفى المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول.